حدثنا ابي قال حدثنا حسين المعلم وعن عبد الله بن بريده ان عبد الله الموزني رضي الله تعالى عنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال بالثالثه لمن شاء خشي ان يعصب الناس سنه وبسند المتقدم الى الامام الحافظ ابي بكر الاسماعيلي رحمه الله تعالى في صحيح قال اخبرنا الحسين بن يوسف يعني قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري حواد واخبرنا جعفر محمد الفري ابي وقال حدثنا موسى يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس واخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عوف بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجود البشر واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل عليه السلام وكان جبرائيل عليه السلام يلقاه في كل ليله من رمضان فيدرس القران قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجود بالخير